المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام. وما ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام. ونور لنا بين هذا الأنام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. وعزمي وقصدي إليكم دوام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فإن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي. لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي. ولي حسن ظن به قربتي بربي وحسبي به يا غلام. بربي وحسبي به يا غلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود. فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. يجود على من يشاء بالمرام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى